الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم اجعلنا من المتواصلين بالحق والصبر المتعاونين على البر والتقوى. كان آخر ما تكلمنا عليه سابقا باب المواقيت. تذكرون أنه الذي قبله كان مقدمات كتاب المناسك، وذكر فيها الشروط وما يتعلق بها وما يتفرع عنها، ثم باب المواقيت باعتبار أن الحج والعمرة ينعقد بميقاته، يعني بشرط أن يكون في الميقات، يعني سواء كان ميقاتا مكانيا أو ميقاتا زمانيا. ميقات الزماني عرفنا ما هو، والميقات المكانية التي هي المواقيت المكانية المحددة، وعرضناها بالخريطة تذكرون في وقتها وانتهينا منها. الآن الشيخ سيتكلم على ماذا؟ على باب الإحرام. يقول باب الإحرام، هذا الباب مناسبته يعني ترتيب عقلي، إنه يقول أنت الآن عرفت مثلا أن ميقات المدني ذو الحليفة، ذهبت إلى ميقات ذو الحليفة وأردت أن تدخل في الإحرام، فالسؤال المتوقع أن تسأل تقول ما الأمور المتعلقة بي الآن في الميقات، ما الأشياء التي أفعلها حتى أدخل في الإحرام، ما الآداب، ما السنن، ما الواجبات، ما الشروط المتعلقة بهذا. فجوابا على هذا السؤال هو يذكر لك مسائل الإحرام في هذا الموضع. يقول رحمه الله تعالى: باب الإحرام، لغة نية الدخول في التحريم. هذا في اللغة، لغة نية الدخول في التحريم. قال: لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام. إذن أحرم دخل في الشيء المحرم، دخل في الشيء المحرم، ومن الذي أدخله؟ هو أدخل نفسه وباختياره، أراد أن يتلبس بعمرة أو يتلبس بحج، فلأجل هذا هو أحرم، حرم على نفسه. مثلا حرم على نفسه لبس المخيط، حرم على نفسه تغطية الرأس، حرم على نفسه الطيب، وهكذا. يعني أنه هو أدخل نفسه في هذه المنطقة التي منع الشارع فيها من هذه الأشياء. قال: لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب ونحوهما، يعني مما سيأتيك من المحظورات، الأمور المحرمة على من دخل في النسوك. وهذا يعني يشبهه في اللغة قولهم مثلا أشتى إذا دخل في الشتاء، أو قولهم أربعة إذا دخل في الربيع، أو هكذا أنجد إذا دخل في نجد، إلى آخر ذلك. قال: وشرعا نية النسك أي نية الدخول فيه، لا نيته أن يحج أو يعتمر. نية الدخول فيه هذه يكتب عندها رقم واحد، لا نيته أن يحج أو يعتمر هذه يكتب عندها رقم اثنين. وهذا الكلام يا شباب مهم جدا، هذا الكلام مهم جدا. ما هو؟ يعني يقول الإحرام نية النسك، هذا الآن كلام صاحب الزاد، يقول هو نية النسك. فقال الشيخ منصور: أي نية ماذا؟ أي نية الدخول فيه، لا نيته أن يحج أو يعتمر. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني مثلا أنت الآن هنا في السكن في الجامعة، ونويت أن تعتمر، متى؟ يوم الخميس مثلا، خلاص وحجزت عند مكتب العمرة وكذا، تريد تمشي يوم الخميس. فلما خرجت يوم الخميس مرهقة من المحاضرات، ركبت الحافلة وانت لابس ملابس الإحرام، لبس ملابس الإحرام هذا ليس إحراما، إحرام نية إيش؟ الدخول في النسك. حجز الموعد لدى هذا ودفع المبلغ وكذا، هذا نية النسك، نية النسك نية عامة. ركبت الحافلة ثم مرهق نمت، فمرت الحافلة بالميقات وأحرم الناس، فما انتبهت إلا قالوا يلا انزل، تقول انزل للميقات الآن، قالوا لا تنزل محطة ساسكو الآن، نحن الآن في منتصف الطريق، تجاوز الميقات من زمان. تقول لكن أنا ما نويت الدخول في النسك، ما نويت الدخول في النسك، ارجع أيها القائد للحافلة. قال ما أرجع لأجل واحد، كيف أرجع؟ ما أرجع، خلاص انتهى، تجاوزنا هذا. فهل نوى الدخول في النسك هذا؟ هذا ما نوى الدخول في النسك، وبناء عليه سيأتيك لاحقا أنه يكون قد ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات. فإذا أحرم من المحطة التي في منتصف الطريق مثلا، نقول تركت واجبا وهو الإحرام من الميقات فعليك دم. فهمت لماذا الشيخ قال هنا نية النسك، أي نية الدخول فيه، لا نية أن يحج ويعتمر؟ إذن نية العمرة موجودة من أول الأسبوع، ودفع المبلغ وكل شيء، هذا نية العمرة، ركوب الحافلة نية العمرة. متى نوى الدخول؟ نوى الدخول في العادة ينوي الدخول إذا وصل إلى الميقات، في العادة إذا وصل إلى الميقات، وهو السنة كما تعرف. قال سنة لمريده، أي مريد الدخول في النسك من ذكر وأنثى، غسل ولو حائضا ونفساء. إذن الغسل لأجل الدخول في النسك هذا مستحب سنة، ويستوي في ذلك الذكر والأنثى، فليس سنة خاصة بالرجال، بل يقول الشيخ من ذكر وأنثى، سنة لمريده من ذكر وأنثى غسل ولو حائضا ونفساء، يعني يقول هذا ليس خاصا بالرجال بل حتى النساء، وليس خاصا من النساء بالمرأة الطاهرة بل حتى المرأة المتلبسة بالحيض والنفاس يستحب لها أن تغتسل. لماذا؟ أولا على الأصل ما جاء عندنا في الشرع استثناء الحائض ولا النفساء. فإن قلت هذا الأصل قد يكدر عليه شيء، وهو أن الغسل فيه نوع تطهير، وهذه المرأة الحائض أو النفساء هي متلبسة بالحدث، فلا يكون ثم تطهير. هذا المعنى هل يلتفت إليه أو لا؟ يعني هذا الإراد من جهة المعنى هل يلتفت إليه أو لا؟ ننظر. يقول الشيخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم. أسماء بنت عميس هذه زوجة من؟ في ذلك الوقت، يعني في السنة العاشرة زوجة أبي بكر، السنة العاشرة زوجة أبي بكر، كانت قبل ذلك زوجة جعفر، وبعد ذلك زوجة علي رضي الله عنه، فهي زوجة لثلاثة من الصحابة كلهم قتلوا وهي في ذممهم، وأحدهم توفي وهو أبو بكر. فهي كانت نفساء بمن؟ نفساء بمحمد بن أبي بكر، يعني ولدت محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة، فبدأت في النفاس، ومع هذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل. دل هذا على ماذا؟ على أن المعنى الذي قبل قليل أورد علينا، وهو أنه هذا لا يؤثر تطهيرا وما إلى ذلك، كل هذا كلام غير مؤثر. لماذا؟ لوجود النص على خلافه. قال المصنف وأمر عائشة رضي الله عنها أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض، لأن عائشة رضي الله عنها نزل عليها الحيض بعدما وصلت إلى مكة أو قريبا من ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمرها بالإهلال بالحج وقال افعلي ما يفعل حاج غير أن لا تطوفي بالبيت، أمرها أن تغتسل وكانت حائضا. فدل هذا على أن الحائض والنفساء كلاهما داخلان في هذا الحكم. ولاحظ أن الشيخ استطرد في ذكر الدليل وما إلى ذلك، يعني ذكر دليلا على النفاس دليلا على الحيض، كله لأن هذا المعنى الذي أورد، وهو أن هذا الغسل نوع من التطهير والتطهير لا يؤثر في من عليه الحدث، إراد فيه نوع من القوة من جهة النظر، ولأجل هذا أورد عليه هذه الإرادات التي تدفعه. وخذ هذه الفائدة، النبي عليه الصلاة والسلام خرج من هنا من المدينة بعدما صلى الظهر يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة، يعني قبل نهاية شهر ذي القعدة بكم؟ بخمسة أيام. قبل نهاية شهر ذي القعدة بكم؟ بخمسة أيام، يوم السبت. صلى عليه الصلاة والسلام بعدما كان قد أخبر الناس من قبل أنه سيحج هذا العام، وأقبل الناس من كل فوج إلى المدينة يريدون، يعني كلهم يلتمس أن يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم ويأتسي به منذ أن يشرع في حجه. فصلى بالمدينة صلاة الظهر 4 ركعات، ثم خرج إلى ذي الحليفة، الموضع المعروف الآن. فخرج إلى ذي الحليفة فصلى هناك عصر يوم السبت والمغرب والعشاء، صلى العصر والمغرب والعشاء وفجر يوم الأحد وظهر يوم الأحد، ظهر يوم الأحد. وكان يقصر الصلاة الرباعية من هؤلاء في ذي الحليفة، لأن ذي الحليفة كانت منفصلة عن المدينة. فصلى فيها كم صلاة؟ 5 صلوات، آخرها صلاة الظهر يوم الأحد، صلاة الظهر يوم الأحد. ثم دخل في النسك وشرع في التلبية وأهل بالحج ومضى عليه الصلاة والسلام. هذه المرأة أسماء بنت عميس، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ظهر يوم السبت كانت على وشك الولادة، كانت الولادة قريبة جدا منها، فكانت بين خيارين: إما أن تبقى بالمدينة فيفوتها الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن تخرج فربما ولدت في الطريق فكان فيه نوع المشقة، فتحملت هذه المشقة. ترى يعني المرأة قريب من الولادة يكون الأمر متعب لها جدا، يكون في الغالب الطلق قد بدأ، ومع هذا خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحج رجاء أن لا يفوتها الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام. فولدت مكان قريب جدا وهو في ذي الحليفة. تظن لما ولدت قالت المدينة قريبة، أنا أريد أرجع خلاص وأبقى في نفاسي في المدينة؟ لا، استمرت ومضت مع النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الحج تعرف أنه في ذلك الوقت يكون على الدواب وكذا، يكون فيه إرهاق، يكون فيه إرهاق. ولكن الموفق دائما من الناس من إذا انفهق له باب من الخير فإنه لا يتردد فيه ويمضي فيه ويمشي فيه ويقبل عليه. تيسر له حضور في دورة علمية، خلاص ما يقول والله ما أدري، لا أنا أجلس، أحسن أجلس ولا ألتحق بالدورة ولا كذا. تيسر له قبول في الجامعة، تيسر له دراسة، أشياء من هذا، لا يقول والله لا أنا أؤجل أنتظر. تؤجل وتنتظر قد يفوتك هالفرصة من الخير، هذه قد تفوتك ولا تبقى معك. هذه القوة التي فيك، هذا النشاط، هذا الإقبال، هذا المحبة للخير قد لا يستمر معك، وقد يعرض لك مرض، قد يعرض لك انشغال، قد يعرض لك هذا. ولأجل هذا دائما هذه قاعدة: إذا انفهق لك باب من الخير وما في خير أعظم منه أنت ستنقطع له، فامشي إلى هذا الباب من الخير، لأن الغالب أنك بعد ذلك قد يعرض لك ما يمنعك. قال رحمه الله تعالى: أو تيمم لعدم سنة لمريده غسل، أو تيمم لعدم أي عدم الماء، أو تعذر استعماله لنحو مرض، عدم الماء أو تعذر استعماله لنحو مرض. هذا الغسل إيش حكمه؟ قلنا ها حكم هذا الغسل أنه سنة مستحب، ليس كذلك؟ ومع هذا فإذا تعذر فعل هذا الغسل المشروع الذي هو مسنون، إذا تعذر فإنه يعدل إلى بدله وهو التيمم. إذن التيمم قد يكون بدلا عن الوضوء، قد يكون بدلا عن الغسل كما تعلم، وأيضا من جهة أخرى قد يكون بدلا عن طهارة واجبة، وقد يكون بدلا عن طهارة مستحبة على المذهب. حتى إنه لما مر بك في باب التيمم، في أول باب التيمم، وذكر أمثلة للأشياء التي يتيمم عنها، ذكر منها قراءة القرآن، ذكر مس المصحف، هذا شيء، هذا واجب، وقراءة القرآن هذا مستحب. ومع هذا ذكر هناك مثال للأشياء التي يتيمم عنها إذا يتيمم لها إذا لم يجد الماء. إذن أو تيمم لعدم، قال أي عدم الماء، أو تعذر استعماله لنحو مرض. فإذا لم يوجد ماء، وهذا قليل جدا اليوم في المواقيت، الحمد لله الدولة عز الله الآن جعلت في المواقيت كلها مساجد ومغاسل ودورات مياه وما إلى ذلك، كلها في الغالب يكون فيها يعني سائر ما يحتاجه من يريد أن يدخل في النسك. لكن لو فرض أنه عدم الماء، لم يجد الماء أو تعذر استعماله لنحو مرض، فما الحكم؟ نقول يعدل إلى التيمم. هذا هو المشهور في المذهب. وقلت لك إن هذا على قاعدة عندهم، أنهم يقولون إنه من تعذر استعمال الماء عليه سواء كان في الطهارة الواجبة أو الطهارة المستحبة فإنه ينتقل لماذا؟ ينتقل للتيمم. وقد تستطيع أن تقول إن الحديث الذي قبل قليل، حديث أسماء وعائشة، يدل على هذا شيئا ما. كيف؟ يعني يدل على أن هذه الطهارة فيها معنى التعبد، لأن الحائض والنفساء لا تطهر بالغسل، صح ولا لا؟ إذا كان الحيض موجود ودم النفاس موجود فلا تطهر بالغسل، ومع هذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، فكأن هذا يشعر أن هذا الغسل فيه معنى التعبد. وهذا يجاب به على من يقول من الفقهاء كالموفق بن قدامة، من يقول إنه أصلاً الغسل هنا المقصود فيه التنظف، وإذا كان المقصود التنظف فلا نعدل إلى التيمم إذا لم يجد الماء، لأن التيمم لا يفيد تنظفاً. نقول إنه لا، هو مقصود فيه التنظف وفيه معنى العبادة. قال رحمه الله تعالى: وسن له أيضاً تنظف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة، هذا من المستحبات أيضا، من المستحبات أيضا. ولاحظوا أن الشيخ يقول يسن ونحن نقول من المستحبات، صح؟ عند الحنابلة أصلا ما في فرق بين الاصطلاحين، بعض الفقهاء والأصوليين يفرقون، لكن عند الحنابلة يقولون يسن أو يستحب، يعني الأشهر في الاصطلاح عندهم أنهما بمعنى واحد، يسن يستحب، وش الثالثة؟ يندب. هذه الثلاث عند الحنابلة كلها بمعنى واحد. قال: بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة، لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه. يعني يقول لك الشيخ إنه في الإحرام قد يحتاج إلى شيء من ذلك، وإذا احتاج فهو ممنوع من أخذ الشعر والظفر، وممنوع أيضا من التطيب كما سيأتيك إن شاء الله، وما دام ذلك كذلك فهو يحتاط لأجل هذا فيجهز نفسه من قبل، فيجهز نفسه. وخصوصا هذا في القديم كان واضح جدا، لأن المسافة بين مكة والمدينة كم يوم؟ 8 أو تزيد، 8 أو تزيد، يعني ربما زادت إلى 10. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قطعها في ثمانية أيام، لكن يحتمل الزيادة إلى 10، لأنهم يقولون هي 10 مراحل بين مكة والمدينة. فكما تقدم لما ذكرنا المسافة بين ذي الحليفة ومكة، قال لي: إلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه. وهذا أيضا يعني هذا المذكور يعني من جهة المعنى واضح، صح؟ من جهة المعنى واضح، ومن جهة الأثر أيضا جاءت فيه بعض الآثار عن السلف أنهم كانوا يفعلون ذلك. قال: وسن له أيضا تطيب في بدنه، له لمن؟ ها؟ لمريد الإحرام. تو باقي ما أحرم، صح؟ ما أحرم، نحن نتكلم عن استعدادات للإحرام. له يعني لمريد الإحرام، وهذا ليس خاصا بالرجال أيضا، مثل الغسل ليس خاصا بالرجال، بل حتى النساء. سن له أيضا تطيب في بدنه، في بدنه هذه أكتب عندها ألف، في بدنه، بمسك أو بخور أو ماء ورد ونحوها. المسك معروف، الطيب المعروف، ولا يزال الناس إلى اليوم يستعملونه في الأطياب، وإن كان المسك في الغالب، في الغالب حيث ما رأيت هذه يعني الكلمة يقول لك مسك، أي مسك، في الغالب أنه ليس خالصا، في الغالب أنه ليس خالصا. نتكلم عن المسك الطبيعي، يعني هو في الغالب ليس خالصا، وإنما يكون مخلوطا بأشياء أخرى. في بدنه بمسك أو بخور أو ماء ورد ونحوها. هذه الكتب، كتب الفقه في الغالب مبنية على الاختصار، صح؟ يعني يحاولون أن يذكروا كل كلمة لها معنى. فلماذا الشيخ ذكر ثلاث أمثلة؟ شوف، ذكر ثلاث أمثلة وليس مثالا واحدا. لماذا لا يقول مسك ونحوه؟ هو لم يشمل أنواع الطيب، باقي في العنبر وفي أشياء أخرى لم يذكرها الشيخ. كيف؟ لماذا أصول؟ مثلا ماء الورد لجعل من يشبه ماء الورد، والبخور لمن يشبه البخور لغيره من البخورات. كيف يعني يشابهه؟ يعني مثلا البخور سائر الأبخرة، ماء الورد، وماء الورد وسائر ما يشبه ماء الورد. حسنت حسنت، الله يفتح عليك. الغالب، الغالب أن الشيخ البهوتي في الروض إذا ذكر أمثلة فهو يقصد الأمثلة. إذا ذكر لك ثلاث أربع أمثلة خمس أمثلة، لا تقول لماذا هذا اختصار، لماذا الشيخ يأتي بخمس أمثلة، لماذا ما ذكر واحدا. الغالب أن كل مثال، كل مثال يدل على أشياء من جنسه. فيقول لك الشيخ بمسك مثلا، المسك إذا تطيبت به تبقى عينه، عينه موجودة، فمثل به الشيخ ليأتي به على ما كان من جنسه. كل طيب تبقى عينه عند التطيب به فهو مثل المسك، فهو من جنس المسك. قال أو بخور، البخور، الأبخرة أنواع وأشكال كثيرة، فهو أتى به البخور للشيء، للطيب الذي تتطيب به ولا تبقى عينه لكونه دخانا، كونه دخانا. قال أو ماء ورد، ماء ورد أتى به مثال للمياه، مثال للمياه، وهو أوضح مثال، وماء الورد أوضح مثال للشيء الذي يتطيب به من الماء، والغالب أنها لا تبقى عينه، تبقى رائحته، تبقى رائحته. قال قول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. لإحرامه متى؟ ها؟ قبل أن يحرم، هذا هو الموضوع. نحن نقول مريد الإحرام، صح؟ قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني إذا أحل من الإحرام فإنها تطيبه أيضا عليه الصلاة والسلام، لأن الطيب هذاك تكون قد ذهبت رائحته غالبا. وقوله لحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني قبل أن يطوف بالبيت المراد طواف الإفاضة كما سيأتيك لاحقا إن شاء الله. وقالت يعني عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيس المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه، متفق عليهما، يعني الاثنين هذان الحديثان متفق عليهم. وقولها رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيس المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في مفارق شعره وهو محرم، هذا دال على المبالغة في، المبالغة في التطيب بالمسك، حتى إنه يبقى لمعانه تراه بعدما، بعدما يحرم عليه الصلاة والسلام. قال وكره أن يتطيب في ثوبه، هذه اكتب عندها باء، كره أن يتطيب في ثوبه، هذه تكتب عندها إيش؟ باء. فتطيب المحرم في ثوبه ما حكمه؟ ليس المحرم، مريد الإحرام، مريد الإحرام، تطيبه في ثوبه ما حكمه؟ مكروه، مكروه. لماذا مكروه؟ مكروه لما سيأتيك بعد قليل، مكروه لما سيأتيك بعد قليل. طيب الآن تطيب قبل أن يحرم، تطيب في بدنه، هذا ما في مشكلة، صح؟ ما في إشكال. طيب تطيب في ثوبه، في ثوبه يعني في إزاره أو ردائه، ما حكم هذا؟ مكروه. قال وله استدامة لبسه ما لم ينزعه، له استدامة لبسه. يقول أنت الآن عليك الرداء أو عليك الإزار، جعلت على الرداء شيء من الطيب، نقول هذا مكروه، لكن حيث فعلت، حيث فعلت إذا أردت أن تحرم لا يلزمك أن تغسله، لا يلزمك أن تغسله، هذا في ابتداء الإحرام، هذا في ابتداء الإحرام. يقول له استدامة لبسه، يعني إذا استمر عليك وذهب طفت سعيت وعليك ما في مشكلة. قال ما لم ينزعه، هذا يكتب عنده رقم واحد، قال فإن نزعه، هذه رقم اثنين، فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه، فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه. فهمت هذا ولا لا؟ يعني إذا أحرم وعليه رداء عليه طيب، نقول الإحرام صحيح وما في مشكلة، ما في إشكال في هذا. ولكن إن نزعت الإحرام، إن نزعت هذا الرداء أو اللباس، نزعته نقول ليس لك أن تلبسه. قال فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه، ليس له يعني يحرم عليه، يعني يحرم عليه. وهذا متعلق بقاعدة لطيفة تذكر في بعض المواضع في كتب الفقه وفي كتب القواعد الفقهية أيضا. هذه القاعدة تقول الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء، هذه هي القاعدة. الاستدامة يعني الاستمرار أقوى من الابتداء، يعني يسهل في حكمها، ييسر في حكمها، يتحمل من حكمها ما لا يتحمل في الابتداء، ما لا يتحمل في ابتداء شيء. السلام ورحمة الله. ما لا يتحمل في ابتداء شيء من هناك، الله يجزاك خير. فهمت؟ فيستمر على اللبس، هذا ما في مشكلة. يبتدئ اللبس من أول، هذا هو الممنوع، هذا هو المتفرع على هذه القاعدة. قال رحمه الله تعالى ومتى تعمد مس ما على بدنه. إذن عرفت الآن أن الطيب له صورتان، إما أن يكون في البدن، هذا قبل الإحرام، ها، وإما أن يكون إيش في الثوب. في البدن مباح أو مستحب، وفي الثوب ما حكمه؟ مكروه. يتفرع على مسألة الثوب مسألة تتعلق به، وهو إن استمر على لبس الثوب لا إشكال، وإن نزعه فهو ممنوع من لبسه حتى يغسله. قال ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب. الآن يأتيك بمسائل تتفرع على موضوع الطيب، تتفرع على موضوع الطيب. وقبل أن ندخل لهذه المسائل أريدك تنتبه لشيء، ألا وهو أن الطيب من محظورات الإحرام، الطيب من محظورات الإحرام، وسيأتينا لاحقا. ولكن الشيخ لما ذكر هنا التطيب فرع عليه شيء من الأحكام المتعلقة به، شيء من الأحكام المتعلقة به. يقول ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب. الآن على بدنه شيء من الطيب، يعني عليه من هنا عند أذنه شيء من الطيب، في لحيته شيء من الطيب، تعمد مسه الآن. هذا ارتكب محظورا أو نحاه عن موضعه ثم رده إليه، يعني رأى وبيص الطيب في رأسه فقال آخذ منه فضع على لحيته، فقال واحد لماذا تفعل هذا؟ قال بسم الله نرجع، نحاه عن موضعه ثم رده إليه. أو نقله إلى موضع آخر، قال أنا نسيت، أنا تطيبت في الجهة اليمنى ونسيت تطيب الجهة اليسرى، فأخذ منها وضع إلى موضع آخر، ما الحكم؟ قال فدا. اكتب بعدها لارتكابه محظورا. ما هو هذا المحظور؟ التطيب. وإن لم يكن إحداث طيب لكنه نقل الطيب من مكان إلى مكان آخر أو مس للطيب أو نحو هذا، فهو نوع من التطيب. وخذ الفائدة هذه مهمة جدا الآن ما دمنا في بدايات الأحكام المتعلقة بالفدية. إذا قلت لك فدية فدية فدا. فالأصل المراد بالفدية فدية ارتكاب المحظور، فدية ارتكاب المحظور. وتسمى هذه الفدية عند الفقهاء فدية الأذى، فدية الأذى، فدية الأذى، مأخوذة من قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. فيسمونها فدية إيش؟ أذى. وهذه الفدية كلما مرت بك في كتب الفقه فالمراد بها الأشياء الآتية: مراد بها صيام ثلاثة أيام، صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، أو ذبح شاه. هذه ثلاثة أشياء على التخير، على التخير بينها. فهمت هذا؟ إذن إذا قلنا فدية ارتكاب المحظور، فدية ارتكاب المحظور، فالمراد بها صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاه، أو ذبح شاه يعني المساكين الحرم. إذن من تطيب أو فعل شيء من هذه الأشياء المذكورة التي نوع من التطيب، فما الحكم فيه؟ الحكم فيه أنه تلزمه الفدية. ما هي الفدية؟ هي ما ذكر، هي ما ذكر، وخلاص تضبط الفدية هذه زين، لأن هذه الفدية كلما مرت في أي موضع فالمراد هي هذه، يعني فدية ارتكاب المحظور هي هذه. قال: لا إن سال بعرق أو شمس، لا إن سال بعرق أو شمس. يقول لك إذا سال بالعرق أو الشمس يعني تعرق فسال معه شيء من الطيب، أو أصابته الشمس فسال هذا الطيب، فهل هذا باختياره أو بغير اختياره؟ بغير اختياره، فلا فدية عليه، فلا فدية عليه في هذا. قال: وسنة له أيضا تجرد من مخيط. عرفنا الآن السنة الأولى الغسل، والثانية التنظف، والثالثة التطيب، والآن الرابع التجرد من المخيط. قال: وسن له أيضا تجرد من مخيط. وسن له لمن؟ لمريد الإحرام. سن له يعني لمريد الإحرام. سن له تجرد من مخيط. لبس المخيط، لبس المخيط للمحرم ممنوع منه، محظور من المحظورات. ولما كان صاحبنا هذا يتجهز للدخول في الإحرام قلنا له: المستحب لك أن تتجرد من المخيط الآن. يقول: طيب أنا إلى الآن ما نويت الإحرام. نقول: سوف تنوي بعد قليل، فإذا نويت فيجب عليك مباشرة أن تنزع، فبدل أن تنتظر حتى هذه اللحظة ويكون عليك حرج المباشرة السريعة هذه، نقول من الآن أول شيء تجرد من المخيط، ثم نوي بعد ذلك، ثم نوي بعد ذلك. فهمت هذا؟ إذن هذا هو السبب الذي لم يجعلنا نقول له إنه يجب عليك. لا يجب عليه لأنه لم يحرم بعد، لأنه لم يحرم بعد. ويسن له لماذا؟ خروجا من الإشكال هذا أن نقول لا بد له منذ أن تحرم مباشرة أن تتجرد من المخيط في اللحظة نفسها. قال: وسن له أيضا تجرد من مخيط، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه، كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه، كالقميص والسراويل، كالقميص والسراويل. قوله كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه هذا مهم، هذا مهم. وسيأتيك لاحقا إن شاء الله أن من المحظورات لبس المخيط، وسنتكلم عليه بشيء من التفصيل إن شاء الله. لكن الآن الشيخ ذكر لك الضابط وذكر أمثلة له، فقال كالقميص والسراويل، قميص، سراويل، الطاقية، نحو هذه الأشياء كلها، كلها من المخيط. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، رواه الترمذي. تجرد لإهلاله يعني تجرد، يعني خلع الملابس التي كانت عليه، ملابس المعتادة، رواه الترمذي. طيب هذا المسنون الرابع. في المسنون أن الإنسان ما ينوي ثم يخلع، لا، السنة أن يخلع أولا، يخلع أولا، يتجرد من المخيط أولا، ثم بعد ذلك ينوي. قال وسن له وسن أيضا أن يحرم في إزار ورداء, في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين. هذا هو المسنون, المسنون أن يحرم في إزار ورداء, وهذا باتفاق الفقهاء, باتفاق الفقهاء أنه يسن أن يحرم بإزار ورداء. إيش الصورة التي خلاف ذلك؟ الصورة التي خلاف ذلك أنه يحرم في ثوب واحد, يعني في قطعة قماش واحدة, في قطعة قماش واحدة يغطي بها عورته وكذا, ولكن تكون قطعة واحدة, فما الحكم في ذلك؟ نقول هذا خلاف السنة. طيب ماذا لو أحرم في قميص؟ تعرفوا القميص؟ تعرفوا القميص هو هذا, هذا هذا الذي نلبسه نحن نسميها ثياب, هذه هذا هو القميص, ما الحكم فيه؟ مخيط. تقدم قبل قليل قال مخيط, ها قال كالقميص فممنوع منه, ممنوع منه. قال وسن أيضا أن يحرم في إزار ورداء. إزار, الإزار الذي يجعل على أسفل الجسد, يجعل على أسفل الجسد, وانتبه الإزار لا يلبس لبسا, يعني لا يلبس لبسا كما تلبس السراويل, لا الإزار يجعل هكذا ثم يلف على الجسد ثم يعني يجعل له ما يثبته كما سيأتيك في موضوعه إن شاء الله. وحينئذ فالإزار الذي صار مؤخرا يفعله بعض الناس أنهم يجعلون إزارا عليه شيء من المغاط, المغاط المطاط هذا, يعني ما يشبه ما يجعل على السراويل من أعلى ثم يلبسه لبسا, فهذا في لغة العرب نوع من السراويل لكنهم يسمونه نقبة, نقبة لأنه منقوب ما بين مساريه, يعني ما بين رجليه, واضح؟ فهذا عند عامة الفقهاء هو من المحظورات, هذا عند عامة الفقهاء هو من المحظورات, وإن كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أواخر عمره مال إلى تجويزه, مال إلى تجويزه, ولكن عامة الفقهاء يعني من المعاصرين والأقدمين على أنه من المحظورات, وهو يعني نحن إذا رجعنا إلى لغة العرب وجدنا أنه أصلا هم يجعلونه يصنفونه نوع من السراويل لكن يخصونه باسم النقبة. قال في إزار ورداء أبيضين, أبيضين فيكونان أبيضين, هذا هو المستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على لبس البياض. قال نظيفين كما مر مشروعية نظافة البدن فكذلك اللباس, ونعلين يعني يستحب أيضا أن يحرم بنعلين, وسيأتيك تفصيل كلامها على هذا. قال لقوله صلى الله عليه وسلم وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين, رواه أحمد. ثم قال الشيخ والمراد بالنعلين التاسومة, والمراد بالنعلين التاسومة, ولا يجوز له لبس السرموزة أو السرموزة والجمجم. واضح هذا؟ واضح, تاسومة وسرموزة وجمجم. كنت أقرأ قديما على واحد من المشايخ فقلت له ما المراد بهذه الأشياء الثلاثة, تاسومة سرموزة جمجم؟ فقال على الخبير وقعت, سألت عنها شيخنا فلان رحمه الله فقال لي لا أدري. المراد بالنعلين التاسومة, التاسومة التي هي النعال المعتادة التي نلبسها, النعال المعتادة التي نلبسها. وأما السرموزة فهي حذاء, حذاء يغطي العقب ولا يستر الكعبين, يغطي العقب ولا يستر الكعبين. ولا يستر الكعبين. والجمجم شبيهة به, والجمجم شبيهة به. فإن قلت أنا أريد أعرف ضابط حتى أفهم كيف أنزل على أنواع النعال والأحذية، ضابط أعرف منه ما الشيء المباح من المحظور، فأنا أخبرك في الضابط في هذا، وهو ضابط مهم، هذا ضابط مهم. المحظور على المحرم، المحظور على المحرم في المذهب عندنا، المحظور عليه في النعال شيئان اثنان، المحظور عليه شيئان اثنان. الأول تغطية الأصابع، تغطية الأصابع. تعرفون في بعض النعال يكون مغطي الأمام كله مغطى، صح؟ فهذا تغطية الأصابع، هذا المحظور الأول. الثاني تغطية العقب، تغطية العقب. طيب انظروا إلى هذا الذي يعرضه عليكم. ترفع الشيء، ترفع على هذا يا شيخ، خلي كل الصورة عليه، المدرس احذفه من ال... ها؟ لا لا، الكلام على الرجال، كلام على الرجال. انظروا يا شباب إلى هذه الأنواع التي أمامكم، رأيتموها؟ هذا قسم، وهذا قسم، وهذا الذي تحت قسم. طيب قسم الفوق واضح؟ واضح عندك في الصورة؟ طيب هذا الآن، هذا القسم الأول، المغطي، المغطي للرجل كاملة وزيادة، يعني مثل الجوارب، رأيتم الجوارب؟ الخفاف الطويلة التي يلبسها بعض أصحاب الشرط والعسكر وهؤلاء، التي تكون ممتدة إلى الساق، هذه كلها خف أو جورب، هذا ممنوع منه المحرم، هذا باتفاق العلماء، هذا باتفاق العلماء. تحته القسم الذي مباح بالاتفاق، هذا، هذا مباح بالاتفاق. ما هو؟ النعل المعتاد، النعل المعتاد الذي هو لا يغطي مقدم الرجل ولا يغطي مؤخر الرجل. القسم الثالث والذي فيه نوع من الإشكال هو هذا، القسم الثالث هو هذا القسم، هذا القسم، رأيتم واضح ولا لا؟ واضح في الصورة عندك يا شيخ؟ واضح؟ هذا القسم فيه إشكال. ما هو؟ القسم الذي يغطي مقدم الرجل ولا يغطي مؤخر الرجل، أو يغطي بعض مؤخر الرجل شيء يسير، ولكن لا يغطي ماذا؟ لا يغطي الكعب، لا يغطي الكعب. فهذا جمهور الفقهاء على أنه محرم ولا يجوز لبسه، هذا قول جمهور الفقهاء. وذهب شيخ الإسلام بن تيمية تبعا للحنفية إلى أنه يجوز لبسه، إلى أنه يجوز لبسه. رأيتم هذه بعض التي نحن نسميها الكنادر أو الجزم، هذه التي تلبس في الشتاء، يلبس جورب ثم يلبس فوقها هذا. طيب هذه هي، هذه التي يسمونها السرموزة أو الجمجم. والظاهر والله أعلم أن هذا الذي تلبسه أنت هذا داخل تحت مسمى سرموزة، وهذا الذي تلبسه أنت هذا جمجم، هذا جمجم. طيب وأنا أوريك الأمثلة حتى يعني يكون قريب من عندكم. نمشي على الصور. رأيتم هذا النعل؟ رأيتم هذا؟ هذا مجمع على جوازه، هذا جائز بالاتفاق، ما في أي خلاف. وهذا، هذا ممنوع بالاتفاق، هذا ممنوع بالاتفاق. وهذا، هذا عند الجمهور ممنوع، عند ابن تيمية جائز، وكذلك الحنفية. وهذا الجمجم، ها؟ هذا عند الجمهور والحنابلة لا ممنوع، وعند الحنفية وابن تيمية ما في إشكال. طيب لا خلوا هذا خلوا هذا ها الأصابع ظاهرة والكعبين ظاهرة والعقب كذلك ليست مغطاة إذن جائز. وإن كان بعض الفقهاء خصوصا عند غير الحنابلة من المالكية والشافعية بعضهم يدققون في هذا فيقولوا لابد يكون السيور المعترضة تكون صغيرة مثل اللي في النموذج الأول. طيب ولكن القول الأكثر أنه جائز ما في إشكال. هذا الأصابع ظاهرة وليس الكعبين. شوف الضابط عندنا العقب ها العقب يعني هذا فيه سير يمر من الخلف ولكنه ليس يغطي العقب نفسه هذا في شيء من الخلاف يسير لكن أكثر الفقهاء على تجويزه ومنهم الحنابلة منهم وهذا أكثر شيء يسأل عنه في الحج وأكثر شيء يستشكل صندل. هذا أكشى أي نعم يسمونه صندل في الدارجة. وهذا الكلام كله كان المفروض أن نذكره عند ذكر محظورات الإحرام ولكن لما الشيخ ذكر لنا هنا تاسومة وسرموزة وجمجم ما استطعنا أن نؤجل هذا الكلام فأخذناه هنا. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.